اللي خايف من المستقبل اسمحوا لي أبدابها من الأخير، اللي خايف من المستقبل أسأله، هل المستقبل غيب أم شهادة؟ غيب. وعلم الغيب عند من؟ عند الله. لو في واحد منا الآن جالس أتاه رجل ثري وأمواله كثيرة، قال أبو فلان أنت يا شاب، أنت طق صدره، زوجتك ووظيفتك وجامعتك وسيارتك ورصيد أضع فيه كذا عندي، وكان رجل صدوق مليء، انشرح صدرك ولا لا يا شيخ؟ زوجة، سيارة، وظيفة، وبيت، لا وبيشتري لك شقة بعد الله يجزاك خير، ما هي بعيدة من هالمكان، وش بقى يا شيخ؟ وش تقول؟ يا أخي هذا ضمن مستقبلي. بتقول الله يحفظك، بس ما أريد أن أمرض ولا أن أموت. قال اسمح لي الرقم غلط الله يجزاك خير، أنا والله يمكن السيارة اللي أشتريها لك ما تموت إلا بسببها ولا لا، ممكن هي السبب، قد تروح تحلل ويكون فيك سرطان لوكيميا دم، ما أقدر أنا أضمن لك العافية. طيب يا شيخ، إذن أنت تفرح لو ضمن مستقبلك الظاهري مخلوق مثلك؟ طيب أنت في رحم أمك، من ضمن لك حتى تخرج الرزق؟ رأيت ما حط طالب هامبرجر في بطن أمه، في رحم أمه، وقال زيادة كاتشب ما أدري وش يسمونها في رحم الأم، ما كنا ندري، ولكننا ندري أن العروق التي تجري بها الدماء كان هناك غذاء عبر الحبل السري، وذكرياته موجودة في بطني وبطنك، حفرة غائرة مربوطة، كان طريق ثم انفجر طريقين، سقاء، حليب، في حجري أمي وأمك وفي رحم أمي وأمك، ما كنا ندري من أين نأكل ولا نشرب ولا نتنفس، ولكننا على الحقيقة كنا نعيش. من اللي ضمن لنا المستقبل في ذاك المكان؟ هو الذي يضمنك الآن، وهو الذي يعطيك ويؤويك. لكن التوحيد اللي كان عندي وعندك وعند الطيور، والطيور تراها أمة مسبحة، الطيور والله يا إيمان العصافير، بعضنا لا يستطيع أن يكون إيمانه كإيمان الطير، لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم، كما يرزق الطير تروح بطانا تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج من أعشاشها جائعة لكن عندها يقين أن الرواح والعودة لا بد أن تعود قد شبعت، لما؟ عندها توحيد، وما من دابة إلا على الله رزقها. ولذلك أحباب المستقبل الذي بعضنا عنده بعض الأخطاء في التفكير، أخطاء في التفكير، وما رأيكم أن أبدأ بها وأنا وضعتها بدون الترتيب؟ البعض منا الشيطان قد تملك عليه، يعني أنت في رحم أمك شبعان، كيف ومعك الثانوية العامة تكون جائع؟ من قال لك أن مقدرات الأرض الله عندما قدر فيها أقواتها، قدر أقوات الخلائق فوق ملكه على أديم الأرض، هذا ما فيه نفاد للمقدرات ولا للثروات، ولا يمكن الله جل وعلا يجتث هذه الأمة ولا الأمم، حتى الكافر الله يعطيه، لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء، كلنا نأكل، نحن عيال الله، هو ربنا وهو الذي يربينا وينشئنا ويعطينا. لماذا يجي البعض منا يأتيه الشيطان يسلب منه هذا التوحيد ويجعله خائف؟ خائف من بكرة، ما في وظائف، شيخ في كساد اقتصادي، شيخ في نكبات اقتصادية، في غلاء، في موجة، والله أقولها وأنا لست اقتصاديا، والله إن الآن واللي أتكلم فيه الآن أن فرص أن تكون ثريا ما هو عندك وظيفة، والله إنها الآن أكثر من ذي قبل. يقول لنا من اللي يقول لي هالكلام؟ أنا لست رجل أعمال ولا في عضو في غرفة تجارية، يقول لنا الآن الشباب الذين عملوا وتركوا النوم وودعوا العجز واستعاذوا بالله، والله يقولون يا شيخ لو أستطيع، لو أني عندي قدرة أني لا أضاعف دخلي 5 مرات، بس المشكلة لازم أنام، يعني لو مواصل ما عنده مانع يضاعف ما شاء الله 10، 20، 20، 30، 40. لماذا؟ هو نفسه كأنت بمؤهلك أنت وفي وطنك الذي أنت فيه، لكن تفاءل، أبعد عن عينه النظارة السوداء، وأقولها بحقيقة، جدد التوحيد. فسأل الذي جعل الصباح يتنفس، جعله وجعل الصباح البكور مبارك للأمة فيه، سأله البركة، ثم ابتدأ كما فعل الحبيب عندما طلب سائل عطاء منه، أمره أن يبيع كما تعلمون الحلس والقصعة، ثم اشترى قدوما، ثم وضع في القدوم في رأس الفأس عصا، ثم قال احتطب، وابتدأ حتى عمل. هناك سجون يسجن بها البعض، وإذا رأيت أحد الناس الآن يقول بكرة ما فيه رزق، قل له لأن تتحدث عن نفسك وعلى نياتكم ترزقون، وكما أنت تفكر، كما هو ظنك في الله أن يفقرك، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. وهنا أذكر بعضا من الحيل اللي يأتي الشيطان، فلان رزق وأنت لا، وش يقول؟ قال هذاك ذكي يا شيخ، هذاك يسرق الكحل من العين. واحد من الناس يقول يا شيخ هذا لو تعطيه موية غزل الموية. بسم الله الرحمن الرحيم، أنت يا شيخ شليت الرجال الله يجزاك. قل تبارك الله، لا تصبه بعين من عندك. قال يا شيخ هذا عنده حظ، ولاحظ حظه يكسر الحجر وأنت راسك يكسر بالحجر. سبحان الله العظيم، ما الحظ؟ ترجم لي الحظ. الحظ قدر، قدر. ومن الذي بقدرته أن يغير قدرك من الفقر إلى الغنى؟ هو الله. أنت مطالب ببذل السبب، أما الأسباب هل تؤدي إلى نتائج؟ هذا لا تسأل أنت ولا أسأل عني. مثال: شاب ما تزوج، هذا أحسن، شاب ما تزوج، تقول له تزوج، قال ليه يا شيخ؟ حتى تنجب. قال يا أخي الله على كل شيء قدير، إن قادر يرزقني الأبناء رزقني بدون زواج. والله يعطيك عقلا غير هذا، مو بزوجة، أنت بحاجة إلى عقل وتوحيد. نعم، ولكن الله جعل لكل شيء سببا. تحرك يلي تنام الليل النهار كله وتستيقظ الليل كله، فإذا ذهبت الطيور المهاجرة لطلب الرزق في غدوها وعادت في رواحها بالأرزاق، صاحبنا شخيره يسمعون الدور السابع، ها، ثم يقوم يقول يا شيخ الفرص قليلة، وهذا حظه يا شيخ، هذا ذيب. يا أخي من قال لك؟ هو بذل السبب فوهبه المسبب جل وعلا بركة في السبب، فأجر الله عليه رزقه. ثم هنا وقفة، هل دائما المستقبل، مستقبل الحياة، هو أن ترزق من المال فقط؟ ترى بعضنا رزق أكثر من المال وخير من المال، وأنعم نعمة الله على العبد به أكثر من المال. ما هو اللي رزق؟ الأخلاق، اللي رزق قبل ذلك الدين بمفهومه العام، رزق بر الوالدين، رزق نفع المؤمنين، رزق البشاشة والابتسامة، رزق عون إخوانه، رزق إصلاح ما بين الناس، رزق إدخال السرور إلى النفوس، رزق إبعاد اللوثة والحزن عن قلوب الناس. هذا رزق، كما أن الثوب رزق، وكما أن المال رزق، وكما أن الوظيفة رزق، الأخلاق رزق. ولذلك قد يرزقك الله جل وعلا من غير الدنيا، قد يعطيك الله زوجة لكن بلا مال، زوجة ببنات، زوجة بأبناء، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله هو الوهاب، انظر ما وهبك واستغل ذلك فيما وهب لك. أيضا من المعكرات والعوائق أن بعض الناس يبرر فشله في تأمين مستقبله الديني والدنيوي بأن يقول يا شيخ أهل الواسطة أخذوها، ما عندك واو ما تمشي، ونسمح لي أنا معك في المجتمع الأيام هذه في القطاع الخاص الواو ما تمشي، لأنهم يبغون واحد شغال الله يجزاك خير. أين دوراتك؟ أين شهادتك؟ أين خبرتك؟ يريدونك ولا يسألون عن عمرك، لا يسألون عن من أنت. عندك خبرة، عندك صناعة لمجدك القادم، عندك ابتكار وإبداع لا سقف لها، يقربونك. قديما قد تقول هذا موجود، يوم أن كانت الوظائف جزء منها وظيفة كأنها الشون، اللي يسمونها الشون أو يسمونها الضمان، يعني واحد يأخذ موظف ويأخذ راتب، يشتغل ولا ما يشتغل. الآن لا، نحن في زمن يجب أن تعمل، ويجب أن تثبت نفسك، ويجب أن تقول ها أنا ذا، ليس بلسانك ولا بالملف العلاق الأخضر، إنما بقدرات وهبك الله إليها. لكن البعض منا يبغى يبرر فشله الذريع ويبدأ يقول هذا حظه، هذا ذكي، هذا عنده واسطة، أنا ما عندي. البعض منا من الحيل يقول يا شيخ صعب يا أخي، تأمين المستقبل بمستوى عالي يحتاج إلى وقت طويل. والله يحتاج إلى وقت طويل، وجميع العظماء الذين بلغوا شأوا في الأمة ونفع الله بأموالهم وبجاههم تعبوا في البدايات. لذلك أقول لأبنائي اللي من أكبر مني، يعني أنا مثلهم شاب، اللي أي واحد منا أيها الأبناء يريد مجدا دون أن يلعق الصبر، يريد مجدا وهو نائم، أقول له لا يمكن أن يجتمع هذا وذاك. حتى من ورث، البعض منا يقول هذا وارث، حتى من ورث، أعرف أناس ورثوا ملايين الآن عادوا فقراء، عادوا أكلت الطلبات والترف أموالهم. تبقى أنت بشخصيتك، بثقتك بربك، باستعانتك بربك، أنت الذي ترسم الخطى إلى ذاك المجد الجميل. ولذلك تلقى خمسة إخوة، واحد مبرز، الثاني أضعف منه، الثلاثة فيهم نوم خاملين، والسبب ليس هذا أذكى من هذا ولا هذا أشجع من هذا، هذا عافاه الله من العجز والكسل وعرف أن طريق المجد لا بد من الصعود فيه، وطلق الراحة وسار، سار، وها هو ما شاء الله، ما شاء الله في الذروة. أعطي قصة وقعت على رجل أعرفه. رجل كان لديه مشكلة في معاملة من المعاملات، فما استطاع أن ينهي هذه المعاملة، فقال إلى أن تأتي وأستطيع أتوظف وظيفة حكومية أبدأ بالتجارة. هذا الكلام عام 1424 ابتدأ. وطبعا دائما إذا جينا نتكلم الحلقة سوق الخضار، الدنيا مفتوحة، حلقة وسوق خضار وغيره، أي باب تفتحه يفتحه الله لك ستثري معه، لكن تطلق العجز، تطلق الكسل، وتبتعد عن التشاؤم، وكلما كبوت وسقط قمت من جديد. أخوي أحمد هذا باع ويعني راتبه الشهري 700 ريال، تواصل، كان ينام على قطعة من الكرتون في ظل سيارته. والله أحبابي أقسم صادقا، الرجل الآن يملك 4 مستوصفات ومحلات أبو خمسة، هذه سادس فرع في مدينة الرياض يفتحه، ويقول للشباب ابدأوا وتوكلوا. قلت له وش كان عندك أحمد؟ قال عندي شيء واحد، أني أعرف الله، وأن أقل ما يعطيني الدنيا، وكنت أسأل الله البركة فيما وهبني، كنت أرحم ذوي رحمي، كنت أعمل الشباب الذين يدعون أن لا عمل. لكن يا شيخ اتضح لي أن مجموعة الشباب الذين يلعنون الظلام ولا يريدون أن يوقدوا في الظلام شمعة، مهب ما وجدوا فرص للعمل، يريدون أن تكون ضمانا، لا يريدون أن يقدموا عملا، الجدية، مشغول، سهران. واسمحوا لي أقولها لك الآن بس في دقائق، شخص ينام النهار ويسهر الليل فعلا سيكون مديونير، وأخشى أن لا يكون يوما قد كفى نفسه، لا أن يكون كفى من حوله. من الحيل التي أيضا أيها الأحباب، من الحيل التي أدخل الشيطان علينا الثبوط والكسل، هو أن بعضنا يدرس ما لا يحب ويعمل فيما لا يحب. موجود مجموعة من الشباب دارس شهادة، هذه ما تنفعه لأنه درس شيء ما كان يحبه. طيب إذا ما كنت كما قال أهل التدريب عندكم، يقولون إما أن تدرس ما تحب أو أحب ما تدرس، إما أن تعمل فيما تحب أو أحب ما تعمل. المهم أيها المبارك أنك تعدل التردد اللي موجود في القلب. أنا يا شيخ أدبي شرعي، يعني أنا أحب العلمي، هذا يقول أنا علمي، أنا ميولي كلها أدبية. طيب وبعدين؟ تخصصت في الجامعة في التخصص الفلاني ما لقيت إلا هو، وبعدين خلاص جالس ما عندي وظيفة، غير التخصص. نعم يجب تتخذ القرار، غير التخصص. رجل في شركة من الشركات السعودية مرموق الآن، مرتبه فوق 40,000،

حتى تخرج الدعوة من قلب أمك ومن قلب أبيك. وقد أخبرنا الحبيب أن دعاء الوالد على ولده مستجاب. لماذا يا أمك؟ رح الله يوفقك، الله يسعدك، الله يرزقك، الله يعطيك، من طرف لسانها. وبعضها تقول تامرين شيء يوم، قالت لا لا لا رح الله يكفيني شرك، رح رح ما بشيء، الله يوفقك بس رح فارقني يعني. لماذا؟ لأن بقاءه في البيت أو المكان لربما يسبب مشكلة. كيف أستطيع أن أصل إلى قلب أمي فيتحرك لسانها ويجري دمعها وتسأل ربها وهي ساجدة أو خافضة أو قائمة ويستجاب الدعاء؟ تذلل ذلا حتى تكون عندها كالعبد عند سيده، واخفض له ما جناح الذل من الرحمة. هنا تجعل الأم عندها 5 أبناء، لكن يقول واحد قلت لها يا أمي ما شاء الله عندك 5، قالت محمد وعبد العزيز وصالح وإبراهيم، الله يجزاه عني الجنة، وخالد إبراهيم الله يجزاه عني الجنة، والباقين ما دعت له. قلت لها إيش معنى يوم؟ قالت والله أن اللي نطق غصب، نطق غصب، لأن إبراهيم هذا حذاؤها في قدمها، هذا الذي بين يديها قد صحبها، هذا الذي يأخذ المرتب آخر الشهر ويضعه يقول خذي ما شئت ودعي ما شئت، هذا الذي يترك الأعمال والسفريات وطلعات البحر والبر، وإذا قالوا له أصحابه اذهب معنا قال أمي أمي أمي. أيستوي هذا مع ذاك اللي على الفرغة؟ سلام، كيف الحال؟ تبون شيء؟ لا، فمن الله. وبعدين هذا ابن، هذا ابن مع وقف التنفيذ، هذا ابن منزوع الدسم، هل يستوي هذا مع ذاك الذي جعل حياته فداء لها؟ لا والله. إذن أحد أكبر أسباب ظلام المستقبل أم وأب. ما أحسننا طرق الباب لدخول المستقبل الجديد عبرهم بدعاء يحميك الله به. والله مصائب كثيرة حلت بنا، نزلت بنا، صرفها الله عنا بدعوتهم. لذلك أحبابي لا، وأقولها كثيرا، لا تغتر بثناء أمك وأبيك عليك، ولا تكتفي بأي برنامج من البر تقدمه، ولا تصدق كل إعذار منهما لك. الله يحفظك، لا تتعب نفسك، لا يا أخي اسمعني وخلك عنهم، تعب نفسك واخفض جناح الذل لهم وكن معهم صاحبا. وكل اللي قدمت ولا شيء في باب البر، ولا شيء. ودائما اجعل نفسك مقصر لعلك أن تصل إلى ما يقارب الكمال هنا، والله يدعون دعاء لك. وأحبابي اللي ماتت أمه، مات أبوه، نعم قضاء الله وقدره، والبر بعد الموت باب كبير. لكن يا أحبابي ما تلاحظ ايش يقول؟ يقول ودي هذا سجادة أمي، وهذا مفرش صلاة أمي، وهذا طيب أمي، وهذا مكان أمي، ودي إنها على السجادة وأحب رجلها وأقول تكفين ادعي لي. انطلق باب الدعاء، لكن البر ما انتهى إن شاء الله. فقول لي أبنائي اللي لا زال الباب مفتوح، أمن مستقبلك ببر والديك، أمن مستقبلك بأن تخفض الجناح وأن تصحب من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك. وهذا الاختيار ليس من رسول الله أن ذلك من باب العاطفة، بل بمقام النبوة، دين دين وهو حق شرعي. فمن أسباب، من معيقات المستقبل الجميل، أم وأب ما استطعنا أن نبرهم برا شرعيا كما يجب. ومن أسباب عدم وصول تحقيق الرغبات المستقبلية وتأمين المستقبل المقدم في مستقبل الأيام لك، هو أن يكون في حياتك مظالم لعباد الله. وخلوكم معي وأنا أقولها لنا جميعا. تصدق يا أخي الحبيب، أنت الآن لديك سيارة ولديك زوجة، وقد يكون لديك مال ولديك بيت ولديك ولديك ولديك، والله من بعضهم الآن تقاعد، يعني المستقبل الوظيفي مضمون بضمان الله، وزوجة وأبناء، ولكنه يشعر بضيق وخوف. انتقل الخوف من مستقبل إلى مستقبل الأبناء. وأنا قلت كثيرا في محاضرات

لذلك كما أنك تثق في المخلوق لو ضرب صدره إليك وقال عندي، تقول ما شاء الله مضمون. الله جل وعلا أمانك من كل هم، الله غنى لك عن كل فقر. الثاني بعد ثقتك في الله ثق به ثم اعرفه حق المعرفة. أحبابي، كيف تعرف أنه الرزاق ذو القوة المتين سبحانه ثم تخاف بعد ذلك من الغد؟ هذا الرزاق ما علاقتك به؟ أن تضبط وضعك مع الرزاق ولا مع الرزق؟ إن كان مع الرزق، الرزق يذهب ويأتي، قد تغتني في يوم وتفتقر في يوم، ولكن الله جل وعلا الرزاق يعطيك ولو أخذ منك. لربما كان ليبتليك، ليسمع صوتك، لتطرق الباب عليه، لتنكسر بين يديه. وهذا السبب الثالث بعد معرفته، تؤمن بالقضاء والقدر. سؤال: هل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على أن يغتنوا من الدين أم الدنيا؟ كان الحبيب يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. عبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه من أثرياء الصحابة، عثمان رضي الله عنه من أثرياء الصحابة، كثير بعض الصحابة كان غنيا، لكن لو دخلت في سوق من أسواق المسلمين أو في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما استطعت أن تفرق الغني من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من فقيرهم. لما؟ الجميع ربي على أن الأمان كل الأمان، والمستقبل كل المستقبل، يوم أن ينادى ادخلوها بسلام آمنين، يوم أن يقال فريق في الجنة وفريق في السعير. تأمل في حياة رسول الله وهي من العلاجات، هل كان غنيا؟ هل يجوز وصف الحبيب فقرا؟ الحبيب ليس فقير صلى الله عليه وسلم، هو كان غني يعطي الإبل والبقرة والغنم ما بين الجبلين بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، لكنه عاش عيشة الكفاف. ولذلك وأن تقول مستقبلي، لا تربط المستقبل بمرتب ولا بوظيفة ولا بزوجة ولا بنوع سيارة. حبيبك مشى حافيا وركب وانتعل، وركب الأتانة الأنثى من الحمار، وركب القصواء، وركب الفرس، وهو محمد عليه الصلاة والسلام خير من وطئ الثرى. ولذلك من علاجات التأمان المستقبل أن تسأل ما الذي كان الحبيب يدعو أصحابه رضي الله عنهم أن يستزيدوا منه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لباس التقوى ذلك خير. كانت الدعوة وكان يدعوهم إلى أن يأخذوا، لا تنس نصيبك من الدنيا، نعم، لكن أحسن كما أحسن الله إليك. ومن الإحسان أن لا يكون فقط عطاء. ولذلك أحبابي، بعضنا ابتلي بالفقر والبعض منا ابتلي بالغنى، أيهما أفضل حالا؟ من ابتلي بالغنى أشد ابتلاء. ترى اللي ابتلي بالفقر يقول أحد السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. العافية فتنة الغنى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. البعض منا في الشر يصبر، ينكسر، مريض، مديون، يا رب يبكي، لكن إذا اغتنى أن رآه استغنى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يوم زادت الفلوس بعضنا يقول: يوم كان عندي فلوس ورحنا في البيع والشراء والأسهم كنا حتى صلاة الفجر ننساها أحيانا، فلما اغتنينا، فلما افتقرنا وعدنا إلى مساجدنا وجدنا اللذة في المناجاة والسجود. ليس هذا معناه ألا تسعى أن تكون غنيا، اسع وامشي في مناكبها، امش في المناكب، لكن الله قال وامشوا، وامشوا أحبابي، قال وامشوا، وإلى الجنة قال وسارعوا وسابقوا، وفي التوبة قال فروا. الفرار يختلف عن المشي ويختلف عن المسارعة والمسابقة. امش في مناكبها لا حرج، وكلوا من رزقه لا حرج، لكن لا تكون هي أكبر الهم. ولذا البعض منا يقول أب أريد، فلما اجتمع المال والزوجة والوظيفة إذا بالفقر بين عينيه، تلاحظون يوم كان المال كله في الجيوب نطلع العشرة والخمسين، فلما زادت صار الإنسان يصرفها أكثر وصار يشكك في الناس. يا أخي يوم ما كان عندك شيء الله يحفظك وانت كريم وتعزم فلان وتعشي فلان وتكرم فلان، فلما اغتنيت ارتفعت عن طبقة الأوزون شوي وصرت ما تشعر بشعور الناس. إذا أحيانا يكون قلة ما في يدك من خير الله الذي أراد لك. ثم من علاجاتها أيضا أيها الأحباب، من علاجات الخوف من المستقبل هذا وتأمينه، أن تعلم أننا في العاجلة وفي الفانية، والله يقول كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، ويقول إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما طويلا. يا شيخ اليوم اللي أمامك هو الطويل وهو الثقيل، لذلك أحبابي اللي تفقده هنا تجده هناك، ما فقدناه هنا تجده هناك. وأنا لا أدعو في لقاء هذا إلى أن ننظر للأخرى ونترك الدنيا، لا، بل إن السعادة والمستقبل الحق الناجح يبدأ في الدنيا وينتهي على باب الجنة عندما تودع جسر جهنم خلف ظهرك. إذا من العلاجات أن تتفكر في الآخرة على أنها الدار المقامة، الدار التي ليس بعدها موت. يا أحبابي أي نعمة تذكر بعدها الموت يضيق صدرك ولا لا؟ لو تجي واحد وبيدخل على عروسه ما شاء الله وتقول هادم اللذات والنار وضمت القبر، قال الله يضيق صدرك يا أخي، نكد عليك يا شيخ، أنا الحين داخل على أني لن أفارقها العمر كله، والله ستتفارقوا وبتفارقها بتفارقها، ها، وعساكم تجتمعون بعد ذلك. حتى ولذلك همسة في أذن الشاب، مستقبلك الجميل تؤمن بالزوجة الصالحة الصالحة الصالحة، لأن غير الصالحة قد لا تصل معك الجنة. ولذلك نقول لي حب زوجته حب حقيقي، يترافقان في الدنيا على الطاعة ليترافقان في الجنة، وإلا لا تزعل علي، إن دخلت هذه الصالحة الجنة وانت ما دخلت ستزوج في الجنة رجلا صالح دخل الجنة وزوجته ما دخلت. اللي غار على حرمته اضبط وضعك مع الطاعة حتى تعيش معها في الدنيا على الطاعة، وتتجاوزان الصراط ثم تلتقيان عند الجنة في القنطرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. جميل، هذا المستقبل، هذا المستقبل الحقيقي. الآن إذا دعينا للصدقة، أنت إذا دفعت 1000 ريال من مرتبك وما عندك باقي إلا 2000، إذا دفعت 1000، اللي منا يريد يأمن مستقبله، المستقبل اللي سأستقبله، ما المستقبل؟ كل شيء تصل إليه ليس مستقبل إذا كنت ستتركه. أي نقطة في الدنيا تقف عليها ثم تنتقل غدا منها ليس مستقبل، المستقبل إذا وقفت عندها لا أغادرها، وهذه هي الجنة. الله يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. إذا أنا أعطي 1000 ريال، أنت تعطي 2000 ريال، لماذا؟ يا أخي المال غالي على النفس. قال أنا أدفع من الصدقة حتى أؤمن مستقبلي، صدقت حتى أبني بيتي. طيب في جدة عندك شقة؟ لا، هذا ليس، هذا دار العبور ودار المرور، أما دار الذي المستقر، الدار التي قال الله عنها لا يبغون عنها حولا، هي الدار الأخرى. ثم هنا هتاف اسمعه بقلبك، من أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله. الله أكبر، ترى يا أحبابي تشتت الشمل، ترى بعضهم يابز لسانه ها ومتقطع ثوبه وطائرة عيونه، يلهث يجمع الدنيا، يلهث يلهث، وبهذا هو عبدها. جمال الدنيا أن تأتيك الدنيا بعد بذل السبب، لكن لا تجعلها في قلبك في جيبك. بعضنا جيبه مخروق ها مثقوب، ما يحطها هنا، لا ها، يعطيها رقم ويدخلها تحت الأضلاع، ولذلك يحب فيها وتجد خائف من الفقر وهو شبعان. ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا شيء، وجعل الله فقره في الحديث بين عينيه. لذلك أحبابي أقول اضبط مستقبلك بأن تحسن المسيرة في الدنيا إلى الله. من هنا من هنا ينطلق المستقبل الحقيقي. نعم أنا فوق الدنيا وفوق الأرض لا أنسى نصيبي منها، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، الآية. لكن قل أنبئكم بخير من ذلك، ما هو الخير؟ إنها الأخرى. لذلك جميل يأكل يشرب يلبس يتطيب، حبب إليه النساء بالحلال والأبناء، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. ولذلك أحبابي من أسعدنا فوق الأرض ليس الذي ضمن وظيفته، إنما الذي فضحت الدنيا له. بعضنا مغرور، والله إنه في دار الغرور مغرور. فلان قال يا شيخ هذا حظه مو بحظي، شف عمارة 7 أدوار وقبل أمس كان مع ليموزين والحين عنده شركة ليموزينات، وفلان كان يا أخي ساكن في سطح، ها يا شيخ سطح ونصف شينكو، والحين أرضيتين والثالثة ما شاء الله طاق الخنزيرة وعنده شقة، ها ها ويطق يد على يد، وفلان ويبدأ يغبط الناس على ماذا؟ في دين الإسلام لا يحق لك أن تغبط إنسان إلا رجلين، الرجل الأول صاحب قرآن والثاني صاحب مال. أما صاحب القرآن فلأنه يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وصاحب المال لأنه يجمعه أو يفرقه. ما يغبط صاحب الدنيا في دين الإسلام إلا إذا كان ينفق ماله وجعل ماله حجاب له من النار. الجموع المنوع هذا ما يمدح بالمال. ولذلك الإنسان إذا نقل للمقبرة وش يقولون؟ الله يجعله في الجنة، بنى 7 مساجد، ها الله يزيد، كفل كذا يتيم، قام على أوقاف، قام ما شاء الله يجعله ما هذا الرجل فضحت له الدنيا هنيئا له. لكن إذا كان من دخله كان آمنا، ليس المسجد الحرام يعني جيبه يمسكر على الفلوس عنده، وش يقولون؟ فلان والله يا شيخ باني 10 عماير لكن الله يحسن عزاه في نفسه. ليه؟ قال الورثة في المحاكم لهم 7 سنوات. ما سمعتم بهالأخبار؟ بل بعضهم يتضارب مع إخوانه لأبيه على قبر أبيه، وبعضهم البشت اللي غطوه به الوالد، ها بعضهم يغطي بشت الجنازة يحطوا عليها أحيانا لحافها بشت رجل تمزقوه يريدونه، والبعض منهم السيارة اللي منقوه ما هي بسيارة المقبرة ولا المغسلة، إنما سيارته اختلفوا على من يأخذها. وابتدأ كل ما بناه في العمر كله ضاع في غمضة عين كان يربيهم على أن الدنيا المستقبل، فلما ذهب هو للمستقبل ضيعوا المستقبل الذي كان يجمعه. جميل أيها الأحباب أن نعمل ونبني الأخرى ببناء الدنيا، لا أن نعتقد أن المستقبل فقط في الآخرة. لا تنتظر مني أقول لا اترك الدراسة اترك العمل اترك التميز لا تكن كذا، لا، بل ابدأ من هنا، كن طبيبا تقيا ويكون الطب وصولك إلى الجنة، كن تاجرا وتجارتك توصلك للجنة، معلم تربي الأمة وتصلي عليك ملائكة الله بل يصلي عليك الله. أنا أدعوك إلى أن تبني المستقبل الأخروي، كل موظف بل تبسمك في وجه أخيك يعتبر ضمان لمستقبلك، لأن هذا من حسن الخلق. كل أمر تفعله فوق الدنيا ستجده هناك. إذا قلنا هناك معناها ليس هنا مستقبل حقيقي. فلا تغبطن إنسان. أحدهم يقول كان لي أخ يقول أبناؤه أبوي شف عمنا عمي ساكن في حي واحد راحوا لأوروبا يسيحون، وعمي اشترى سيارة مواصفاتها كذا، وعمي فاجتمع بأبنائه. قال أبنائي أنا لن يسألني الله يوم القيامة لماذا لم تكن غنيا، أنا طلبت الرزق فهذا قدر الرزق الذي وهبني الله. لكن يا أبنائي إذا كان عمكم راح لأوروبا أنا وياكم كنا في الحرم، إذا عمكم أفطر ذاك اليوم في المطعم الفلاني أنا وإياكم صمنا على وعد أن أصل بكم إلى باب الريان، إذا كان عمكم يذهب مثلا إلى كذا يا أبنائي فأنا وإياكم نقوم قبل انفجار نور الفجر نناجي الله وقد نزل يسمع منا المسائل ليجيب فيغفر للمستغفرين ويجود بالقبول على التائبين. ما أجمل أحبابي فعلا أن نوازن النظرة في الحياتين وأن لا تكون حياتنا قاصرة. تعس عبد الدينار، ابعد عن التعاسة وكن يا عبد الله خذ من الدينار والدرهم وتميز وادرس واجمع وتفوق وارتق في وظائف الدنيا واجمعها وتفوق فيها بشرط أن تكون الآخرة بين عينيك وتعلم أيها العبد أن كل شيء تحبه والله لتفارقنه. أحبب ما شئت فإنك مفارقه والله لنفارقنه. الجمال ما هو؟ وقل للآباء أجمل ما في الحياة يوم القيامة سلكتم الصراط التفت يمين إذا نصف الأسرة مع الزوجة والبقية يلتفون إليك وحولك وباب الجنة بين يديك قرة عينك يوم أن تسير بعد فتح أبوابها ومصاريعها وأنت مع الكضيض والزحام تسير مع أبنائك فيعطيك الله درجة عليا في الجنة أبناؤك أقل منك فحتى تقر عينك يرقي الله أبناءك إلى أعلى نقطة ودرجة في جنات النعيم وهناك والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. صبرنا كان نقدر أنا أأمن مستقبلي من الربا ومن البيوع المحرمة وأقدر أختلس وأقدر أستطيع أن أسرق وما درى عني أحد، لكني يا ربي كنت أخاف مقامك، كنت تخاف مقامه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. كنت أريد أمن مستقبل أبنائي لا يدخل في أبدانهم حرام، لأن ما نبت من سحت فالنار أولى به، ومن هنا تكون لك المستقبل الحق والسعادة الحق. وأجملها أجمل لداء اسمعوني، المستقبل هناك يوم أن تسمع وقد أتي بالموت كالكبش وذبح بين الجنة والنار وقيل يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. هناك المستقبل الذي كنا نسير وإياكم إليه. اللهم يا ربي إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أختم فقول ابتسموا ابتسموا ليه ما ابتسموا الله يحفظكم فإن الكون يديره الرحمن الرحيم بأمره وليس في الكون صدفة، لا غناك ولا فقرك صدفة، إنما هو بقدر من العظيم الحكيم العليم سبحانه. فارضى على عطاء الله وارضى بما وهبك الله وسر إلى مرضات الله والملتقى في جنات ونهر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ربي حرم وجوههم عن النار واملأ قلوبهم حبورا وسعادة واغفر لآبائهم وأمهاتهم. قولوا آمين. وشكرا للعاملين في هذا الملتقى الجميل، كل المكتب التعاوني في جنوب جدة وجميع من وفرع الوزارة في المنطقة الغربية وجميع من قام على هذه المدينة الشبابية، قبلة على جباهكم ودعوة لا ننساكم في سجودنا. يا من جمعتمونا في رياض الجنة اللهم اجمعنا غدا أبدية سرمدية على منابر النور يا رب العالمين.